فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كان كلامه في قصة إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم نبي أولو العزم، ومن أقربائه لوط النبي أيضا. وهذان النبيان كانا في زمان واحد، فقد إبراهيم نبي بعث إلى شرق الأرض وغربها، ولوط نبي بعث إلى قرى سبعة تسمى بقرى هجوم. في هذه الآية في سورة الأنبياء الله سبحانه وتعالى ينقل قصة هذين النبيين. ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض المباركة هي أراضي الشامات كما يقول المفسرون. أراضي الشامات لا يقصد بها الشام فقط، لبنان، أردن، فلسطين، شام، هالأماكن المجموعة تسمى بأراضي الشامات، وهي أراضي مباركات. لماذا؟ لكثرة بحث الأنبياء فيها. ولماذا أكثر الله من بعث الأنبياء في هذه المناطق؟ لأن هذه المناطق بالنسبة إلى الأرض توثق. الآن المتعارف أن الدوائر الرسمية يوجدها خارج، والسبب لتوسيع البلد. الزمان القديم والذي ما كانت هذه المواصلات الحديثة، غالبا كانوا يعملون المراكز الحكومية في أواسط البلد. وحتى في الشريعة الإسلامية أن من المستحب أن القاضي يجلس في وسط البلد. سره واضح، حتى يكون عدالة وعدلا بالنسبة إلى كل الأفراد. يعني افرض إذا الدائرة في صديقات، معناه أنها صديقات إلى الدائرة افرض 1000 متر، 10,000 أمتار. أما أهل الأحمدي إلى الصديقات 80 كيلومتر، هذا يكون ظلما بالنسبة إلى زمان القديم بطبيعة الحال. نقول هذه ما كانت مواصلات سهلة، ولذا كانوا يجعلون الدوائر الحكومية في وسط البلاد غالبا. والشريعة الإسلامية قرر هذا الشيء بالنسبة إلى القاضي والقضاة والقضاء. قرر هذا الشيء، قرر هذا الشيء بالنسبة إلى القاضي والقضاة والقضاء. الله بعث الأنبياء بكثرة في هذه المناطق. موسى أبو الحديث كان مع موسى 70 نبيا غير هارون. عيسى أيضا تلاميذه أنبياء في نفس المنطقة. إبراهيم في نفس المنطقة. إسماعيل، إسحاق في نفس المنطقة. يوسف في نفس المنطقة. يعقوب في نفس المنطقة. هالمناطق وينتشرون من هذه المناطق، وينتشرون فيها من هذه المناطق إلى شرق الأرض وغربها. الله في هذه الآية يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه يعني شنو؟ لأن إبراهيم أول ما بعث في وطنه، وطن إبراهيم العراق. ولد إبراهيم في بابل في العراق في مدينة تسمى اليوم حلة، هل موجودة الآن في العراق؟ هل بلد منطقة في العراق بين النجف، كربلاء، بغداد، هنا نجف، هنا كربلاء، هنا بغداد، هنا الحلة. بابل القديمة كانت قارونة. إبراهيم في بابل أخذ بالتبشير بالدين وبالألوهية الواحدة يوم لم يكن في كل العالم مؤمن أبدا. ولذا الله يسمي إبراهيم شنو؟ أمة. كل الناس أمة، وإبراهيم وحده أمة. إنك بشر وبشر وبشر وبشر وأخيرا كلكم تعلمون أن عاقبة إبراهيم أن ألقي في النار أخذوه في المنجنيق وألقوه في النار ولم يؤمن به أحد حتى واحد ما آمن به. بل في بعض الأحاديث والتفاسير والروايات أتوا آمن به إنسان واحد فقط وهي بنت الملك نمرود. لما أن إبراهيم ألقوه في النار نار كبيرة أشعلوها ونار عظيمة وإن شاء الله الوقت فصل في حول هذا الموضوع. نمرود وزراؤه قواته شخصياته كلهم جالسون على مرتفع يتفرجون على إلقاء إبراهيم في النار وإحراقه. لما ألقوا إبراهيم وإلقاء كان المنجنيق منجنيق مو معنى شيء مرتفع من جميع معنى مثل المدفع. أول ما صنع المنجنيق يعني المدفع بزمان إبراهيم قبل 5000 سنة ولأجل إلقاء إبراهيم في النار صوغ المدفع فوهة لهذا المدفع جعلوا إبراهيم في هذه الفوهة وتطوير المنجنيق إلى الشباب يدلق على العروض موجود في كتاب المنجد للآداب والعلوم. تطوير المنجنيق منجنيق الشيء مثل المدفع عنده فوهة كبيرة يجعلون فيه إنسان أو يجعلون فيه حجارة كبيرة في الزمان القديم. ثم 10-20 من الرجال الأقوياء يضغطون على مكان فهذا الضغط يولد القلب. فقذف إبراهيم من بعيد لأن النار قوية ليس مكان يتقدمون إلى النار. قذف إبراهيم من البعيد إلى النار فيما يقارب 2 ميل من البعد. يعني أنه نار عجيبة نار عظيمة 6 أشهر جمع الخطر في قطعة طويلة فكيلومترين الذي يسمى بالميل كيلومترين المنجنيق بعيد. خلوا إبراهيم في فوهة المنجنيق وجاءوا رجال أقوياء وضغطوا على مكان الرغد فقذف إبراهيم في الهواء مسافة كيلومترين حتى وصل إلى النار وقتل. لما سقط إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وإذا كل شجر وماء وفواكه الحطب تحول فورا بيد الله وقدرته إلى أشجار وبروده برودة تجي إلى فرعون يطل تطل برودة عن البرودة اللي انتشرت من بمقدار الحرارة. بنت فرعون بنت نمرود نمرود مو فرعون بنت نمرود جالسة أيضا ودرا جالسين. بنت نمرود لما رأت هذا الشيء عرف إنه لن يسكن شنو يعني يشتبه ويقول يشتبه. فقالت إني مؤمنة برب إبراهيم. لما عملت رب إبراهيم أمر نمرود بقذفها في النار أيضا فأخذوها وجعلوها في فوهة المنجنيق وقذفوها في النار. نمرود قال لأصحابه شغل تحكم له قال لأصحابه ووزرائه وأصدقائه أنا جعلت النار بردا على إبراهيم الجلي في الشهور تسمع حطب جعلته. فالله سبحانه وتعالى أرسل قطعة من نفس النار وأحرقت نفس النمرود كلها علامة على أنه يكذب إذا كان صادقا وهو الإله وهو الذي صنع النار بردا وسلاما ما كانت النار تحرق لحية نفسه. صارت رفينا المؤمن الوحيد بإبراهيم في هذه الفترة. بعد ذلك لما خرج من النار نمرود قال له لا تفتت بلد يطلع من بلد أصلا. طلع إبراهيم من البلد ولذا الله يقول ونجيناه طلع من البلد طلع من العراق راح إلى سوريا. سوريا أيضا دعا إلى الله ودعا حاكم سوريا أخرجه من سوريا لأنه كفار. ذهب إلى مصر ودعا إلى الله ودعا في الحقيقة هؤلاء الأنبياء أبدوا بلد صمود عجيب وغائل. إنسان يدعو إلى الله مدة مديدة ثم يحرق وينفى من البلد في البلد الثاني ينفى من البلد في البلد الثالث وهو مصر بقي إبراهيم في مصر يدعو إلى الله. أيضا حاكم مصر في ذلك اليوم نباه من اللبس. جاء فلسطين وأردن، لكن لهم المكانات تسمى شرقي الأردن، ما كانت حكومة مستقلة لقضية عبد الحر، وإنما كانت تحت نظر حكومة واحدة، المنطقة يعني منطقة أردن وفلسطين الأماكن تحت نظر حكومة واحدة ذات اليوم في زمان إبراهيم. جاء إلى هنا في البلد ما هو مكان، هذا مبدع وهذا كافر وهذا يسب الآلهة وهذا مفسد، ليس له حق أن يبقى في البلد. ما إبراهيم صنع ماذا؟ صنع أنه ذهب وخيم في الصحراء. حقيقة الصمود، صمود هائل، خيم في الصحراء هو وزوجته سارة والزوجة الثانية هاجر. عنده زوجة سارة، سارة عقيم لا ألف، هاجر وطيفة سارة، مرأة مصرية، هاجر مصرية أم إسماعيل. فسارة قالت ما دام أنا عقيم فهذه الفتاة الخادمة لي لك يا إبراهيم. فتزوج إبراهيم بزوجة ثانية هي هاجر، سارة من بنات الأنبياء، حفيدة الأنبياء سارة. أما هاجر لا، امرأة عادية من نساء مصر، تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا بقوا في الأردن في الصحراء هذه العائلة الصغيرة، زوج إبراهيم، زوجة سارة، زوجة ثانية وفي نفس الوقت خادمة هاجر، هذه العائلة الصغيرة بقوا هناك مدة من الزمن، ويقولون الإنسان نادى إلى الله لا يؤمنون به، دعا إلى الله ما أقول ما أدري. إبراهيم يرعى الغنم، أدرى أغنام ما عاد شغل، شي سوي، هدايا وقت، ناس يقبل، صلاة جماعة مصر، وعر مصر، إرشاد مصر، كل شيء مصر، خلاص، فيرعى الغنم، وعنده أغنام كثيرة، ويغيظ الناس على أغنامه لعلهم مؤمنون، ما أقول ما أدري. ولذكر من عبد إبراهيم أنه لا يأكل شيئاً إلا مع ضيف، ضيف أو ضيوف، يذبح الكرسان، يقدم لهم طلب وأكلوا، أؤمنوا بالله، ما فيهم. ذات مرة إبراهيم، حقيقة القصد التعلم كلها، ذات مرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سمع شخصاً يقول يا الله، صاح قال ما أحلى هذا الاسم بأذني، من أنت؟ قل هذه الكلمة مرة ثانية ولك ربع أغنامي. صوروا هذا الشيء، صوروا صمود الأنبياء من العراق إلى سوريا إلى مصر كل التبعيد، ثم جاء إلى الأردن ما خلوا يدخل المدينة، يروح يدخل في البادية يرعى بالأغنام، يذبح الأغنام لأجل جلبهم إلى الإيمان، لا يؤمنون. بعد ذلك يسمع من الإنسان في الصحراء يا الله. إبراهيم قال له من أنت يا هذا؟ لأول مرة أسمع إنسانا ينادي باسم حبيبي، قل مرة ثانية ولك ربع أغنامي. المرة الثانية الرجل قال يا الله، إبراهيم قال له قله مرة ثالثة ولك نصف أغنامي. قاله مرة ثالثة يا الله، إبراهيم قال له قله مرة رابعة ولك كل أغنامي. قال الرجل يا الله، إبراهيم لك مغل كل أغنامي 5000 مادر ربعة على محمد الكفر عزة، قال كله خب لله خب أكو فرق. الإنسان في الحقيقة يحب شيئاً، إيه إنسان في كتير جوة فضح إلى جوة مور يجي للصلاة، إذا ما جوة مور يخلي وقال شنو ما جلت للصلاة، أنا ما أعدوا كثير من الشباب يقولون أنا ما أعدوا للصلاة، عجيب إذا في إيدي وقفشة قد الساعة من الصبح تقوم للصلاة تقوم أو الصام فرد عذر ما أقول السوق بطبيعة الحال من اللطيف أن أول ما أخذ الصحف يجي هنا أخذ تصوير جماعة من الشباب الصغار الأولاد إلى الأولاد أخذ تصويرهم وتعب منهم سؤالات من جبل تعب من واحد منهم التصوم غالي أصوم كل الأمر طريقة في السنوات قال له التصوم غالي عن حتى أدش الجنة سألت انتظر ثانية التصوم غالي أصوم قال له التصوم قال لأن حتى الله يحبني ما أقول الإخوان قاعدين هنا ما يقول للصلاة لا حب لله إنسان المحب يطيع من أحبه إبراهيم قال كل أغنامي لك قل هذه الكلمة مرة رابعة المرة الأولى مجانية قال المرة الثانية ظلامة المرة الثالثة نفس ظلامة المرة الرابعة كل الأغنام فقال يا الله في المرة الرابعة وإبراهيم قال له يا هذا هذه أغنامي في الصحراء كلها لك الرجل جاء وقال يا إبراهيم إني لست رجلا وإني ملك من الله الله أرسلني لامتحانك مش كثر كان كثير من الناس بالمال لما يصل مشكلة يصير الصلاة لا بأس به الصوم لا بأس به أما إذا صار قرآن لا بأس به أما إذا صار موضوع المال الامتحان أيضا الحقيقة نحن في الدنيا ممتحنين أيام خلائل نحن في الدنيا حتى إذا عمر 100 سنة قبل ذات شفر الواحد أخذني للمغتسل أعطني على إنسان قال كم عمرها؟ قال عمرها 120 سنة مرض قلت صديقي قلت شوف 120 سنة انقضى خلص إنما الدنيا قناع ليس في الدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قريب كل من فيها يموت الله أرسل هذا الملك يمتحن إبراهيم الله عارف ملك كثير الله يعرفني ويعرفك ويعرف إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين لكن امتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم مثلا يعني امتحنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين امتحان في لساننا امتحان في بطننا أكلنا امتحان في جنسنا فرجنا امتحان في نظرنا ننظر إلى برات الناس أو ننظر امتحان في يدنا سرقة بطش امتحان في رجلنا امتحان في مالنا امتحان في جاهنا من الممكن أنا ما دام إنسان عادي أقضي حوائج الناس وإذا جلست وراء المير أقضي حوائج الناس هذا امتحان قبل ما دام إنسان عادي وكل شيء أما إذا قلت وراء المير أقضي حوائج الناس ولا أنا ما دام فقير إنسان عادي مسجد ومحراب وكذا وصار شوية فلوس هواي أما أجي الله أرسل الملك الملك قال لإبراهيم يا إبراهيم أنا لست رجلا وإنما الله بعثني ليمتحنك في مالك امتحنك في نفسك أما امتحنك في مالك هل ترسل مالك في سبيل الله وكل هذه الأغنام لك وقد خرجت من الامتحان صحيحا هاي الدرجة شنو؟ جيد جدا لست مرات يا الله وكل الأغنام جيد جدا الله قد تحبه خليلا اعتبارا هاي قطعة من امتحان إبراهيم قطعة من العراق إلى سوريا تكسيرا إلى مصر تكسيرا إلى الأردن تكسيرا وفي أردن لم يقبل في المدينة في الصحراء قدر جاءه إبراهيم قال له يا إبراهيم أبو عبد الامتحان في الآية الكريمة في سورة البقرة إن شاء الله في شهر رمضان لتنتم تقرون القرآن للعمل أمور القراءة فقط قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني امتحانات مو امتحان واحد احنا حتى نتخرجنا الجامعة كان امتحان عندنا، الابتدائي امتحان والثانوية امتحان والمتوسطة امتحان والجامعة امتحان، وكل ما كان هذا الشيء امتحانات. الله الشكر، لأن الله لا يكفي زمان الصوم بين الإنسان جوه الثلاث، ولذلك يمع طموح الله يمتحنهم مثل الله المخطى يقول له أن تبلغ إلى النار. جاءه جبريل قال له يا إبراهيم إهناء اتفاقات ميتي. لماذا؟ لأنه متمكن من الإعلان بالدين، إعلان يريد الله، إقامة الشعائر، أذان. الفقهاء يفتون بأن الإنسان إذا زاد إلى بلد لا يتمكن من الإعلان بشعائر الله يحرم عليه البقاء هناك. راجع إلى بلد عملنا. يعني هذا مصدر الدراسة، تتمكن ثالثا ويقول الله أكبر إلا بمصدر. بتتمكن ولا لندن ولا بمصدر ولا بمصدر. إعلان بشعائر الله. جبريل نزل عليه وقال يا إبراهيم ما تتمكن تؤلم شعائر الله، لأن الأراضي كانت الحكومة، لكن اليوم والحكومة كافرة لا تسمح بالإعلان بالله، تسمح. الأمر يقول غير ذلك مصر، مصر تسمح لك أنه تؤلم بالله، شعب المجلس، راية، قرآن، تفسير تسمح لك. تسمح لك، يسمحوا لك، فهذا الشيوعية غالبا لا يسمحون للإنسان بالإعلان عن شعائر الله. جبرائيل نزل عليه قال يا آتي يا إبراهيم إيه هل تتمكن تؤمن شعائر الله؟ روح منا الله يأمرك زين. وما هو؟ قال أنت وزوجتك وولدك الصغير الجميل لأول مرة حصلت بعد 90 سنة إلا إسماعيل سيد النبي، ولد جميل جيد نبي ابن النبي. قال اكثر عائلتك هذه هاجر، روحوا في المكان اللي تتمكنوا من الاعلان باسم الله. لا مستعرا براي عامل ان الله اشترى من المؤمنين جروا انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لبنتم هذا الله مشتري من عزيز الرحيم بان يخالف ركبه وأرزق هاجر وراءه والولد الصغير الرضيع في حضنه، وأخذ يذهب ويسأل من جبرائيل أنزل هنا. جبرائيل يقول لا، لا تدرون أنتم أراضي أردن والأماكن وفلسطين كلها خضر وأمطار وجبال وجمال، خضر لك اليوم الجمال الصحراوي الطبيعي، أنزلها هنا. لا بطل ولا قطعة ثانية، ماء وخضار وطيور وأشجار ننزلها هنا. لا بطل ولا قطعة ثالثة ننزلها هنا. لا إلى قطعة رابعة ننزلها هنا. لا حتى وصلوا إلى أرض الجرداء ساحلة ليس فيها ماء ولا نبت. لماذا هناك؟ لسببين. السبب الأول أن هناك خارج عن سلطة الطغاة والشيوخ القبائل، ما هو أبدا سلطة على هذه الأرض، فيتمكن يرفع حزب الله هناك، أما هالقطع ما يتمكن يرفع حزب الله هناك. هناك السبب الأول أنك يتمكن لأن أرض لهم مو أرض الغريب مو أرض الناس، الأرض السابقة كانت مال الناس زراعة مزارع عيون انهار معاشرة، اما هذه الارض لم تكن لاحد، فهناك يتمكن من الاشعار بذكر الله والاعلان به. زين هذا السبب الاول. السبب الثاني ان مكة المكرمة، راجعوا الخريطة العالمية يا شباب يا متقدمين، خريطة كبيرة عمود تبع الخريطة، الخريطة العالمية إذا ترجعوه تشوفون في الخريطة العالمية أن مكة كخريطة وسط المعمورة. هذا سبب من عديد العام قبل 6 أشهر أو 8 أشهر، ما أدري أن يكون قرأتم في الحوادث أو ما قرأتم في مجلة الحوادث اللبنانية إلى مقالية الحروب، شيء عجيب هذا. أول شيء إذا لنفرض فمعنى كرة، نصف الكرة من الحديد ونصف الكرة من الخشب، هذا النصف علماء يقولون كما هو واضح لهم في تاريخ ذلك الشباب، يقولون مركز الثقل غير مركز الحجم. هنا مركز الحجم في الوقت، الحجم المقداري مركز الحجم في الوقت، اما مركز الثقل اي في نفس الحجم. الكره الارضيه هكذا، الكره الارضيه نفسها اثقل من نفسها، الكره الارضيه. الاتحاد السوفيتي علماء حوالي 30 قرن تقول ان الاتحاد السوفيتي علماء اكتشفوا ان مركز الثقل في الارض الى بعد مدة ينتقل الى تحت الكعبة انتقال. انا رمو موجود على هذا الشيء. الان مركز الثقل في الارض غير مركز الحجم، لا نصف الكرة الارضية اكثر من النصف الثاني. يقول علماء الاتحاد السوفيتي اكتشفوا بالحركة الأرضية، لأن الأرض كما تعلمون تنتفخ وينلم فعلون بالقاعدة. تقول علماء الاتحاد السوفيتي وهم شيوعيون بطبيعة الحال لا يؤمنون حتى بإله الكعبة، يقول علماء الاتحاد السوفيتي اكتشفوا أن مركز تقل الأرض ينتقل تدريجيا حتى يصل إلى تحت شعر الذرة. فالكعبة توقف الأرض تقريبا. إبراهيم أمره جبرائيل بأمر من الله أن ينزل أهله في هذا المكان، المكان اللي لا زرع ولا ضرع، ضرع يعني حيوانات، ولا نبت ما ظهرت، نبت ما شو يقولوا انزل نزل لأن هناك تتمكن تقيم. لما نزل إبراهيم هناك كثر خاطره وايد، ولد صغير وزوجة في صحراء قفراء وبلدة ليس بها أنيس، أيضا لا أنيس، لا ماء، لا بئر، لا شجر، لا خيام، عايش في الصحراء ومخوفة أيضا، لأن صحراء مكة صحراء مكوفة، الآن مدينة، لكن ذاك اليوم الجبال السود أطرافها، لأن الكعبة يحيط بها جبال سود، رايحين شايفين، جبال سود، صخر الإنسان بالنهار يخاف، وقيل بالليل. لما أنزل إبراهيم هاجر وإسماعيل الطفل على هذا المكان، توجهت هاجر إلى إبراهيم وقالت يا إبراهيم إلى من تتكل الناس؟ فتتروح شو احنا مصيرنا؟ قال ابراهيم ودموعه تجري وكلتكم الى الله. هذا هو الله، هذا قال الى امر الله احنا مطيعين الله. رجل مجاهد، مره مجاهد له الحقيقه عجيبه هؤلاء. الله في القران الحكيم يقول روحوا الى الحج، لماذا روحوا؟ شوفوا الله يقول لماذا؟ يقول فيها آيات بينات مقام إبراهيم. أنا أعمل الحج لأن إبراهيم قدمه هناك. الله يقدر. ليش في طريق الله؟ شوفوا الله قدمه وهو يقدرنا. فيها آيات بينات مقام إبراهيم. إبراهيم هناك وضع قدمه، لهذا هو خير الصلاة. في القرآن الله يقول فوضع إبراهيم الرجل المجاهد الهائل في الجهاد، يصرف النظر عن وطنه، يصرف النظر عن نفسه، يصرف النظر عن ماله، يصرف النظر عن زوجته في سبيل الله. أما الجبل الجبل الصعقوة بالصعب شكرني ولما قال يقول المؤمنة أصله من الجبل لأن الجبل يؤخذ منه والمؤمن لا يؤخذ منه. هذا المجاهدة وإبراهيم المجاهد وضع هذا هناك ووضع الولد هناك ورجع جهة. هذا شاهد أنه حر الشمس أكل ماكو ماء ماكو صارف على السفر. هل من الأمين تسأل أنا أبو عيد واحد الله ما ماكو تروح للمروة هل من الأمين ماكو تبعد إلى المروة تبعد إلى السفر سبع مرات تركض في قسم ماكو أليس أكو براهيمة اللي ومع زوجته وولده هناك قال أي القرآن يقول قال ربنا إني أدخنت من ذريتي بواد غير ذي زرع نفس ما فيه نفس ما فيه عند بيتك المحرم إيش حدث منا ربنا ليقيم الصلاة ثم قلوب لا إله إلا الله حدث منا على ذلك ونعبد الأرض ينظروا في فلسطين وفي الصحراء يصلون لا ليقيموا الصلاة يعني يرفعوا الإسلام إهنا لأن موت تجارة الصعاد على المنطقة ما تجارة المصارعة على هذه المنطقة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. بعد المرات أكو في الحديث أن جبرائيل نزل في حديث عن الإمام الصادق في الرسائل وأنبت الماء من تحت رجل الطفل ما أقل فإذا هاجر فتتعجب ترى أن الماء ينفجر ما في ماء لا وإذا ما ينفجر حتى الولد ينغرق على في الماء ركضت وشارت الولد وزمت الماء قالت الماء زم زم زم يعني زمام زمام زمام الماء. وبعد ذلك وإذا الطيور رأوا أنه ماء ما تأخذوا يطيرون في الصحراء إذا ركبوا الصحراء حتى تعرفوا حتى ماء وماء ماء علامة الطيور إذا الطيور يطير من مكان علامة الماء فهو بيت فارسي جميل يقول هذا كل آباد آبادانية قاضي النبوات شراب وقامية يعني كل مكان أكو مال يصير فيها قرية يصير فيها مكان يصير فيها طيور يصير فيها وحوش إذا ما أكو مال شراب وقامية الطيور عربوا يوقفون هناك الناس البعداء رأوا هناك مال طيور صاروا من حلم يا قبائل بعيدة بعيدة 100 كيلومتر 50 كيلومتر 70 كيلومتر تعجبوا عن البلد هم يريدون الماء جاءوا جاءوا جاءوا ما بقى الطفل هل انتم من الوجه هل انتم من الوجه سؤال هذه الوجه لا جدا اطمئن وجه المهم سؤال شكرا بوجه هذه الوجه اي انسان يدخل الوادية بان يدخل تحت ابراهيم هل لا قال الله يقول من على إبراهيم دعا إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة تسأل أفئدة من الناس تهوي إليهم نشوف أنتم مستعدين أو أنتم مستعدين تعلمون كما أنك معكم إبراهيم المرة الثانية إجا شاف ماء طيور قبائل خيام أنيس جميل لكن بعد جهادها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإلى اليوم أبو هذه السيدة العظيمة هاجر تتنعم في حجر إسماعيل المكان قبرها هناك وقبر إسماعيل ولد إيران هناك ليهد ليهد قبرهم هناك أحياء وأموات هذا دور الأنبياء إلا في مجاهدين والذي يجب أن نتعلم منهم يا إخوان صدقوا إذا نحن اهتممنا وفرقنا طاقاتنا شوية مادة شوية همة شوية فكر نتمكن أن نرفع سمعة الإسلام في كل العالم لأن الله وراءنا والله هو وراءنا وحيط أي تقول مكتبة يقول الله وحيط مو جانب واحدا وحيط فالوحنا فقامت الماضي كان هنا يقرأ أكتم شيخ حميد خبر الله وهكذا رأى العناد يتهنى في هذا. أول ضباء كما هو الغاقة لحالة من عناد من نيرو يقول على أنه هو الإطلاق على عبد الحليجي على الخابة من نيرو يقول على أنه طريق الكتاب حول هذا الرجل عجيب شيخ حميد إذا الماضي كان هنا تفرعكم يقول طريق الكتاب حول عجيب جاي من ديترويت وجايين من مركز من مركز نيويورك وجايين من بلد مدينة تعالى تمام يتزلزل وجايين من ألباني ويفرضون خمس مرات على أدلس فكما هو مسلمين يكونوا أمريكيين هم لأنه الآن في الدنيا عشر قرنيات مؤثر يعني في نفس العالم في نفس العالم شوية مقوى حرية حرية تكفي حرية تتوفر حتى المدينة اللي يعرف يريد يعرف شو الموضوع لماذا تدرين شو بروس عبده 450 مليون نفوس امريكتين يعني هذا ثلاث امريكا امريكا الشمالي امريكا الجنوبي امريكا الوسطى امريكا الوسطى في قليل هذا قناه بنما اللي كان عند الاذاعات والصحف قناه بنما طلعت في امريكا قناه بين المحيط الهادي والمحيط الاطلسي يغرب بحراني ونفوس امريكا من القطب الجنوبي الى القطب الشمالي مثل مغازلتين وهل هناك 450 مليون نفوس حرية توفر هنا صور مسجد مدرسة فترينية حتى الحميد نفسه كان كاتب قديم قبل شهر رمضان وغلب كتابه يقول الناس تريد تشتري دار الإلواء على كل ما تشتري سيارة في الكويت الكويت بدون عدد أكثر 5000 دينار تروح على إحدى الشركات تشتري تفضل السيارة يقول هناك نسرة دار الحكامية يقول هناك دار الإذاعة تجارية يقول بإمكان المسلمين الذين يحبون نشر الإسلام يسطون فلوس يجون يأخذون يشترون دار الإذاعة ينفطون حر كل ما تقول حر ما تقول قال عن الإذاعة أبدا يقول هناك في أماكن لا تقول إنسان لا تقول إنسان لا تقول إنسان أما شنو تقول كان تقره والمسيحيون أتوا واستغلوا هذه المناطق اليهود أتوا واستغلوا هذه المناطق البوذيين بوذيينها بوذيين جايين واستغلوا المناطق أما إحنا مع رسم الكثير ما مستغلين وعليه نجاح هذا حجيات الخبروة ما الإعلام موجود هنا وما موجود جاي كان في أمريكا في نفس المكان يقول على انه خوش هو تعبير هذا يقول خوش مندفعين نحوه مسيحه هو لكن يحب يعرف شو الاسلام شو المسلمين شو نبي الاسلام شو القران المسلمين عقائدهم اعمالهم شو باقي من عندنا باقي من عندنا يهودي يرشد يروح يتكلم لا حول ولا قوه وبعدين يرشد وهلا في الاسلام اللي صار في لندن مثل ما انتم تعلمون عبد العزيز كان هناك ابو طالب كان هناك هذا المدى الاسلامي يوم اول ما اشترونا بصفوا حوله وميلاد الامام الحسين كان فيه احتفال مثل الامام الحسين في قرب لندن غير منهم الان هنا موجودين هذول اي واحد اللي يروح يستقبله في شهر رمضان مران هناك ابو من هاي تفسير قران وقراء قران ومسائل واشرطه وتاويل انساكيه وكل شيء الان موجود لا حرب من النار لا طرد من البلد لا إرادة قتلا لا نأتكلم من ذريتنا بواد غير ذي أكون دنيا واسعة مستعدين للاستماع للتكلم اذهبوا تكلموا تسمعوا تسمعوا هذا الكلام لأنه مشروع الإسلام في مشاكل الأطفال هؤلاء أولادنا ضروري وواجب فجزاهم الله خيرا لكن الكلام أيضا أولئك لهم حق الإسلام دين عالمي وما الرسول رفع الله على القرآن يقول وما أرسلناك إلا خاصة للناس يعني كل الناس والنبي نفسه يقول بعثت يرضاه عالميا مدنا موضعي مدنا محلي مدنا خبري مدنا عرقي مدنا تقليدي مدنا طائفي كلا عالميا. من اول ما سمعت اليوم هم يقول لي ابن الاخوان الشباب خصوصا يقول لهم بالذات ابو عطر اخبار جهينه شعرها والله هنا في البعض والجنة اليوم سمعت خبر جدا عجيب اليوم عبرها حيكم فاهمين فاهمين يقول طلع اخبار جهينه يقول في الاذاعه الصوتيه اليوم عطر يقول طلع كتاب في امريكا هالاسبوع الكتاب ذكر فيه 100 شخص عالميين 100 شخص يقول هل 100 شخص اقرب اهل العالم من ابتداء العالم الى اليوم الكتاب يقول على حسب ما يقول اخبار جهينه ويقول انا الكتاب بيدي هو يقول شنو الغريب في الموضوع هذا يقول جعلوا اول انسان في العالم من قال او رجل معلم الكتاب دكتور بروفيسور مسيحي في امريكا يقول بالكتاب ان اول انسان في كل العالم من يوم خلق الله الارض الى اليوم هو محمد الله عز وجل. هل حقيقة كلمة مسيحي في أمريكا يصدر كتاب يقول في كتاب يذكر 100 شخص من الشخصيات العالمية التجارية الثقافية الاقتصادية السياسية المتجهين المخترعين رأس القائمة يذكر يقول رأس القائمة هو نبي الإسلام ومسيحي قريبي لما تقول كيف العالم صار الحرية مؤسسة بلادنا فقط نفس العالم نفسه. فإذا ذهبنا وتكلمنا ونشرنا ورحبنا بالناس وأريناهم الإسلام والفضيلة والتقوى كلموا دخلوا في دين الله وكان كثير تعقبات ما تعلم في العالم تعقبات السابقة فالواجب علينا أن نستغل هذه الفرصة الذهبية نكون مراكز مبلغين في كل العالم وكل العالم يرحبون بهذا الشيء. سلك الأمر بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبهذه الآية المباركة الله يقول ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين نجيناه باركنا عليه ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة أعطيناه أولاد بعد 90 سنة فنرنا أن كلهم فضلهم بعد 90 سنة أعطيناهم أولاد إسحاق ويعقوب زيادة نافلة يعني زيادة يعني زيادة قبل وكلا جعلنا قارئين وكلهم من الصلحاء والآن بسبب تلك المجاهدات 5000 سنة هؤلاء على وجه العالم 5000 نحن على امتحانات ويسأل إبراهيم ربه بكلمات حرقه فرده من العراق فرده من سوريا فرده من مصر فرده من الأردن سكناه من بادية يودي أهل الله هناك وبعد ذلك امتحان آخر ووجد فوالدي إسماعيل قلوب مناسبة لما أتمه الناس ويجبت لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمه خلي ما يتقن الله قال يعني الله إني جاعلك للناس إماما بس عزت سيادة صلاحية إن هبر الناس أنا بلوم على التوفيق لما يحبه يا الله.